رغبت في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاركين في متابعة هذه المسجلين في أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله توفيقا وإيمانا وتسديدا وتقى. ثم ما بعد، فكانت المحاضرة السابقة عن شيء من بيان أهمية توحيد الإلهية ومكانته ومنزلته من دين الله سبحانه وتعالى، وذكرنا فقط مجرد يعني إشارات إلى شيء من هذه الأهمية، وإلا فإن الحديث لا يمكن استيعاب كل فضائل ومكانة وأهمية هذا التوحيد. لكننا بين يدي حديثنا الآن عن شروط لا إله إلا الله والكلام في كلمة الإخلاص، لعلي أشير إشارة موجزة أقتطعها من الوقت في التنبيه إلى حاجتنا إلى التوحيد. فالمتأمل لأحوال كثير من الناس اليوم، من مع معرفة كثير منهم للتوحيد وتوحيد الله عز وجل نظريا، إلا أنهم يقعون في قوادح كثيرة بل وعظيمة في التوحيد، من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وهذا يدلنا على حاجتنا إلى التذكير بالتوحيد وتكرار درس التوحيد والاهتمام بالتوحيد والقراءة في التوحيد و بذل الجهود والمحاضرات والخطب والدروس في التوحيد والتنبيه على التوحيد. وكان ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يدع فرصة سانحة إلا ونبه على ذلك ابتداء من أول دعوته عليه الصلاة والسلام، ثم وهو على فراش الموت بأبي وهو ونفسي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأمور الدالة على حاجتنا الماسة إلى التوحيد، أولا ظهور كثير من البدع والخرافات في كثير من بلاد المسلمين، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، وما ذاك إلا لجهلهم بالتوحيد وحقيقته. فظهرت في كثير من بلاد المسلمين للأسف بعض مظاهر البدع والخرافات والأمور التي تنافي إما أصل التوحيد أو تنقص من تحقيقه وكماله الواجب. كذلك ما نلاحظه اليوم من الجرأة على المعاصي وضعف التدين وارتكاب المعاصي والمجاهرة بها للأسف، وهذا دليل على ضعف التوحيد في قلوب الناس. وقد قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومعلوم أن الناس ما كانوا يسجدون للشيطان ولا يركعون، وإنما كانوا يطيعونه في معصية الله. وهذا أمر نلاحظه ونراه في واقع المسلمين إلا من رحم الله المستعان. كذلك وقوع كثير منهم في عبادة الدينار والدرهم، فالحلال ما حل في جيبك والحرام ما حرمته يداك. وهذه قضية خطيرة، فيها جانب من نقص التوحيد والتوكل على الله عز وجل وتعلق القلب بالله عز وجل، فتعلقت القلوب في كثير عند بعض الناس إلى الدنانير والدراهم، والله المستعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، فجعله عبدا له. لماذا؟ لتعلق قلبه بذلك، وهذا قدح ونقص في التوحيد. كذلك وقوع كثير من الناس بل حتى من طلبة العلم ومن غيرهم، نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا، وهو الوقوع في الشرك الخفي من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، من باب الخوف والرجاء لغير الله عز وجل، من باب المحبة والتأله لغير الله عز وجل، من باب شرك الأسباب والتعلق بالماديات والتوكل عليها، وهذا أمر ظاهر وجلي إلا من رحم الله، شرك الإرادة والقصد وطلب الدنيا بالدين وغيرها من الأمور الكثيرة المنتشرة في واقع الناس، وهي من قوادح التوحيد ونواقصه، دليل على أن الأمر في غاية الخطورة. أما عبادة الهوى فالله المستعان، ومن ينجو من هذا الأمر من هذا الشرك الخفي نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الله مستعان، حاجة إلى التذكير، أفلا تذكرون. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. والله مستعان. كذلك وقوع بعض الناس في الشرك الصراح نسأل الله العافية، من عبادة الأصنام والقبور والأضرحة وذبح القرابين لها وطلب القضاء الحاجات ودفع الكروبات، وهذا شرك صراح وواقع في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة وأن يحمي المسلمين وبلادهم من مثل هذه الظواهر. وهذه قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان، وحتى تعبد اللات والعزى نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر خطير جدا، سببه الجهل بالتوحيد وتقصير العلماء وطلبة العلم في الاهتمام بهذا الموضوع والأمر الذي هو أخطر ما يكون، والتقصير في هذا الجانب من أخطر ما يكون نسأل الله العافية والسلامة. كذلك تساهل كثير من الناس في الذهاب إلى السحرة والمنجمين والعرافين وظهور التنجيم عن طريق القنوات وغيرها، وهذه أمور تقدح في التوحيد، دل ذلك على حاجتنا للتنبيه إلى هذه الأمور وبيان خطورتها وما يترتب على ذلك من هذه الأمور. كذلك من القوادح التي تقع على ألسنة كثير من الناس هي القوادح التوحيد اللفظية، كالحلف بغير الله عز وجل، وكسب الدهر، وكالأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وغياب كثير من مفاهيم الولاء والبراء، وهذا أمر في غاية الخطورة. فنحن يجب علينا أن نخشى أن نقع في شيء من الشرك ومن القوادح هذه، إما أن تكون من الخفية أو الجلية، من الكبائر أو من الصغائر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال: الرياء. من الذي يسلم من هذه الموبقات نسأل الله العافية والسلامة. إبراهيم الخليل عليه السلام الذي حطم الأصنام بيمينه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ماذا كان من دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام. فأينا يعني لا يخاف أن يقع في شيء من الشرك. فهذه وغيرها من الأمور الدالة على خطورة هذا الأمر ووجوب الحذر والانتباه لذلك. بعد ذلك نبدأ في الحديث عن كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وهي حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أشرنا إلى شيء من حاجتنا للتوحيد، وهذا أمر في غاية الأهمية، يجب أن يكون حاضرا دائما في دروسنا، في محاضراتنا، في أحاديثنا، في يعني في أنفسنا. دائما نخشى الله عز وجل، ونخشى أن نقع في شيء مما يقدح في التوحيد، فإن ذلك هو المهلك، نسأل الله العافية والسلامة. ننتقل بعد ذلك للحديث عن كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي أعظم فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد كما هو معلوم، وأشرنا إلى شيء من يعني مكانتها وفضائلها فيما تقدم. من فضائلها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهي الركن الأول من الإسلام، وهي الركن الأول من الإيمان كما أشرنا إليه في حديثنا السابق. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما معناها فهو مبني على إعرابها، وإعرابها فلا هي نافية للجنس، وإله اسم اسم لا مبني على الفتح، إلا أداة استثناء كما هو معروف. الله لفظ الجلالة هذا مرفوع بدل من الخبر لا من المبتدأ، لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفي هو الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها، وإنما هو داخل في الخبر الحق، حق لا إله حق إلا الله، وذلك لأن الله هو الحق كما قال عز وجل. وإذا قدرنا أن الخبر المحذوف حق صار المثبت هو استحقاق الله تعالى بالعبادة، وهذا المعنى الصحيح. فإذا يكون معناها: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما عن ركنيها فكلمة الإخلاص لها ركنان أساسيان، أولهما النفي والثاني هو الإثبات، وبعبارة أخرى التجريد والتفريد، وكما يسميها المناطقة هو التخلية ثم التحلية. فمعنى النفي هو الركن الأول من ركني كلمة التوحيد ترك جميع أنواع العبادة، عبادة ما سوى الله عز وجل، ترك جميع أنواع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى. ومعنى الإثبات هو إفراد الله تبارك وتعالى وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فمن اكتفى بإثبات استحقاق الله تعالى للعبادة دون أن يعتقد اعتقادا جازما ببطلان تأليه ما سواه من المعبودات واعتبارها باطلة فهو لم يحقق التوحيد، فهو لم يحقق التوحيد الذي يحصل به النجاة يوم القيامة. وكذلك من نفى الألوهية مطلقا وسكت فهذا تعطيل محض، وهو أيضا لم يحقق التوحيد الذي أمر الله تعالى به، وإنما لا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد. وكل من له إلمام باللغة العربية يعرف أن الأسلوب الموجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله النفي والإثبات هو الذي يحقق النفي والإثبات ويتطلبهما جميعا. وقد تقرر هذا في مواضع أخرى دلت عليها الآيات القرآنية، كما في قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، هو النفي. فلا يتحقق التوحيد إلا باجتماع النفي والإثبات. وكذلك في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إثبات ونفي. وفي قوله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وغيرها من الآيات الدالة على أن النفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات فقط ليس بتوحيد، ولا يتحقق التوحيد إلا باجتماع النفي والإثبات، إلا باجتماع النفي والإثبات. فلا بد لمن أراد أن يحقق التوحيد من الجمع بين ركنيه وهما النفي والإثبات. فالنفي للمعبودات الباطلة وإثبات العبودية لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له دون سواه. فهذه الكلمة وإن كان ابتداؤها نفيا فالمراد بها غاية الإثبات من ونهاية التحقيق. فإن قال قائل أو حينما يقول القائل لا أخ لي سواك أو لا معين لي غيرك، فهذا آكد وأبلغ من أن يقول أنت أخي وأنت معيني. فالنفي والإثبات هذا يحقق الكمال والغاية المطلوبة في هذا الجانب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة من سوى الله ويثبت عبادته سبحانه وتعالى. قال وهذا هو تحقيق وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. انتهى كلام رحمه الله تعالى. بقي أن نشير إلى شيء من الطرافة، وهي بعض خصائص هذه الكلمة لا إله إلا الله، خصائصها اللفظية. أولا إن حروفها كلها مهملة، ليس فيها حرف معجم، والله له الحكمة البالغة، الله أعلم لماذا كان هذا الشيء، لكن مما يتلمسه العلماء يقولون قد يكون في ذلك إيماء وتنبيه على التجرد من كل معبود سوى الله عز وجل، فليس فيها أي حرف معجم، وإنما كل الأحرف التي جاءت فيها هي مهملة. الأمر الثاني أن جميع حروفها جوفية، وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل، فإنها تكون تامة بدون تحريك الشفتين، وإنما هي مقتصرة على تحريك اللسان. يقول بعض العلم لعل في ذلك إشارة إلى التخفيف على المحتضر الذي يصعب عليه حركة الشفتين فيكفيه اللهج بتحريك اللسان بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ولا يحتاج إلى تحريك الشفتين، والعلم عند الله عز وجل. ثم كما قلنا وأشرنا في إعرابها إن خبرها محذوف وتقديره حق، وهذا يحسن حذفه في اللغة إذا كان معلوما لدى السامع، فيكون المعنى لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. بقي أن نشير إلى أهم شروط هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة ليست كلمة تلوكها الألسنة من غير التزام بمقتضاها وبلوازمها وبشروطها من أجل أن تنفع وأن تؤدي الثمرة المرجوة منها. لما قيل لوهب بن المنبه رحمه الله تعالى، قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. فدل ذلك على أنه لا بد من توفر شروط لا إله إلا الله من أجل أن تؤدي إلى يعني ثمرتها وقيمتها وتنفع القائل والمتكلم بها والمتلفظ بها. الفاصل ثم نعود بعد ذلك لاستكمال الحديث عن شروط لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أن يرزقنا تحقيق لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. أشرنا إلى كلام وهب بن المنبه رحمه الله تعالى إلى التنبيه إلى شروط لا إله إلا الله، فمن تلفظ بهذه الكلمة من غير الالتزام بمقتضاها والعمل بشروطها وتحقيق شروطها فإنها لا تنفعه. يشار إلى ذلك أيضا ما ورد عن الحسن رحمه الله تعالى، الحسن البصري رحمه الله تعالى، أنه لقي الفرزدق الشاعر المشهور والمعروف، لقيه في المقبرة فقال له: يا أبا فراس، ماذا أعددت لهذا اليوم؟ يعني الحسن واعظ رحمه الله تعالى، ويستغل المواقف في توجيه الموعظة المؤثرة لمن يحتاج إليها. والفرزدق معروف أنه شاعر ومن الشعراء الذين يعني قد يعني شاعر ماجن وله كلام يعني يحتاج إلى شيء من الوعظ والتنبيه. فقال: ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال أعددت لها لا إله إلا الله منذ 80 سنة. أعددت لهذا اليوم لا إله إلا الله منذ 80 سنة، يعني فهو صاحب حجة صاحب كلام. فقال له الحسن رحمه الله تعالى إن للا إله إلا الله شروطا، انتبه ما هي مجرد كلمة تلوكها الألسنة، إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات الغافلات أو وقذف المحصنة، لأنه كان يتغزل ويتكلم في النساء وغير ذلك من الأمور. فهذا تنبيه إلى أن هناك شروط للا إله إلا الله. فما هي يا ترى شروط لا إله إلا الله؟ تكلم العلماء في مجموعة من هذه الشروط من الكلام فيها، والمشهور أنها يعني شروط لا إله إلا الله هي 7 واختلف في 8. جمعها بعضهم في أبيات في قول الناظم: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقال بعضهم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فهذه يعني من المنظومات التي جمعت هذه الشروط. فمن أهم هذه الشروط الإخلاص المنافي للشرك، وهذا واضح، وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة، لا يقولها إلا يريد بذلك وجه الله عز وجل، وهي تصفية العمل بخالصة النية وتجرد الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. مخلصين له الدين، فلا بد من الإخلاص في قول لا إله إلا الله. وقد قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر معنا: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن شروطها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وغيرها من النصوص الكثيرة. من هذه أيضا الشروط العلم بمعناها وبمدلولها ومقتضاها المنافي للجهل، وذلك بأن يعلم معنى هذه الكلمة وما تضمنته من نفي وإثبات. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ابن عباس: شهد بالحق بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم وما نطقت به ألسنتهم. أما الذي لا يجهلها فأكثر ما وقع الناس فيه من الشرك إنما هو بسبب التقصير في هذا الأمر. الشرط الثالث هو اليقين المنافي للشك والريب، فلا يقع في قلب قائلها شك فيها أو فيما تضمنته. وفي هذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا بد من اليقين المنافي للشك، لا يبقى في القلب شك ولا ريب كما هو عند المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم: أو من هذه الشروط أيضا، أجل الوقت لا يسعنا في استكمال الأدلة، من شروطها الصدق أو القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. في هذا يقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يقبلون لا إله إلا الله وإنما يردونها. وفي الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى أن قال: فذلك مثل من نفعه الله، من مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالقبول هو المنافي للرد، وهذا شرط أساس من شروط لا إله إلا الله. كذلك الانقياد لما دلت عليه ظاهرا وباطنا، بأن يكون العبد عاملا بما أراده الله سبحانه وتعالى، بما أمره الله تعالى به ومنتهيا عما نهاه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. واستنبط العلماء من هذه الآية استنبطوا شرطي العبادة. وقال تعالى أيضا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وغيرها من النصوص. قد يتساءل متسائل: ما هو الفرق بين القبول وبين الانقياد؟ والظاهر والله أعلم أن القبول غالبا ما يتعلق بالقلب، والانقياد ما يتعلق بالجوارح. من شروطها الصدق المنافي للكذب، بأن يقولها صادقا من قلبه، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي الحديث: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. كذلك من شروط هذه الكلمة المحبة لكلمة التوحيد وما دلت عليه، ومحبة أهلها وبغض ما يضادها من الشرك، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث عن أنس في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه من أهم الشروط لا إله إلا الله. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ومن مقتضى المحبة لها ولأهلها بغض ما يناقضها من الكفار والمشركين، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا بد من الولاء والبراء من المفاصلة. هناك بعض العلماء أضاف شرطا ثامنا واختلفوا في هذا الثامن، فمنهم من قال: الكفر بما يعبد من دون الله، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الحقيقة هو ركن من أركان لا إله إلا الله. وقيل هو الموافاة عليها، كما في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا له وجه: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقيل أنه النطق بها لمن كان قادرا على ذلك، والأدلة كثيرة: من شهد أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، ولكن ليس مجرد التلفظ، ولكن لا بد من اعتبار أن يكون على سبيل الاعتراف، أن يكون عالما بمعناها، أن لا تكون عند معاينة الموت. هذه أهم الشروط، نكتفي بهذا القدر. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.